بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 64 بعد 500، ومع الصفحة 16 بعد 400، ونحن ما زلنا في دائرة الحديث عن عموم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. ولعل المنطلق في هذا ما جاء في كتاب الله عز وجل وما دلت عليه الحقائق العقلية والعلمية معا، ذلك أن حينما نقول لا يخرج شيء من هذا الوجود الذي أبدعه الله عز وجل عن قدرة الله تبارك وتعالى، دلنا على ذلك معطيات. نتكن بداية إلى ما جاء في كتاب الله، ما دلت عليه أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما دل عليه المعقول. لو أن ثمة معرضا للمصاب قوله وعرضه حدث لا حرج، وقد عرضت فيه أنماط من المصاغ بأشكال وألوان ومقاييس، فلو جئنا إلى حيز من هذا المعرض وسألنا المصاغ نفسه، قلنا له ألك صانع؟ ربما تبسم في وجهنا وقال أبلهم أنتم، أيمكن أن أقوم بهذه الصيغة دون صانع دون صائر؟ فجزئية من جزئيات المعرض تقولنا بملء فيها أن لي صائغ، أيمكن أن تحدثنا يا مصاغ عن صائغه؟ سيقول بالبداهة هو عنده خبرة بالمصاغ، إذ لو لم تكن لديه خبرة لما ظهرت إلى الوجود. الأمر الآخر، قد حوى أنماطا لا تعد ولا تحصى من المصاغ، ومن هنا إذا نظرت في المعرض الذي أمام ناظريك لوجدت أنه قد حوى أشكالا وأنماطا كثيرة، وكل جزئية من جزئيات هذا المعرض يقبل كل هذه الأشكال والألوان قبل أن يظهر فيها، لكن لما ظهر في صورة من الصور الممكنة بحقه دل هذا على أن هذه الصورة التي ظهر بها قد حيدت سائر الصور، فهو قد احتل من حيث ظهوره شكلا من أشكال الوجود، وبالتالي ظهرت هذه المصاغات بصور وأشكال وألوان، هذه كلها دلت على إرادة الصائغ وعلى علم الصائغ وعلى قدرة الصائغ. لو افترضنا أن إنسان أراد أن يجادل فقال هذا المعرض كله إنما يرجع إلى الصائغ، لكن هناك جزئية، هذه الجزئية لا علاقة للصائغ بها، هي خارجة عن دائرة الصياغة، نقول لما أخرجتموها؟ إذا كان جميع المصاغ يحتاج للصائغ، قد اشترك المصاغ في الاحتياج في الاستيقاظ إلى الصائغ، فلماذا إن جعلت يد الصائغ مطلقة في جوانب من هذا المعرض وخسرت يده عن جانب من هذه الجوانب التي كلها اشتركت في صفة الاستيقاظ والاحتياج؟ إذا انتقلنا سريعا إلى هذا الوجود الآن، سبقه العدم، الوجود سبق بالعدم، وربما هذه صارت من القضايا العقدية، ذلك أن الوجود يقال لنا بالحين والآخر أنه غبر عليه بلايين السنين، هذا قلنا لا يضرنا على الإطلاق، المهم حيث نتفق على أن ثمة تقديرا لهذا الوجود من حيث ظهوره، هذا يدل دلالة واضحة على أنه قبل هذا التقدير لو افترضنا أنهم قدروه بعشرين بليون سنة، معنى ذلك أنه قبل العشرين ما كان. المهم أن نتفق معهم على الحدوث، وحيث نتفق مع الحدوث لا يضرنا على الإطلاق أن يكون بعشرين مليون أو سبعين مليون أو مئة مليون، ما لنا علاقة بهذا. نحن لسنا الآن متخصصين بدراسة الإشعاعات التي بها نقيس عمر هذا الموجود الآن، ولكن نحن أمام، أتتفقون معنا يا علماء الكون أن هذا الكون له عمر؟ إذا اتفقوا معنا هذا الذي نريده، إذا اتفقنا معهم لم يكن الكون لا. ثم طاح من أعماق أعماق العدم الذي هو فيه، قال أنا أريد أن أظهر، رغبة منه يريد أن يظهر. طبعا ما أظن أنه يريد أن يظهر ليرى المجرمين فوق هذه الأرض، لأنه يتأثر منهم ويتخجل، ذلك أن الوجود بفطرته غارق في معرفة الله عز وجل، لكن يريد أن يظهر. والوجود عشق، الوجود معشوق، ومن الأدلة على عمق فطرة الوجود فينا أننا لا نريد أن نرحل إلا إذا غلب على يقيننا أو غلب يقيننا على نزعة البقاء والاستمرار فينا. فإذا بنا نقول أنت لن ترحل إلى العدم وإنما سترحل إلى وجود آخر لكن بصيغة أخرى، كن على يقين أنك ما وجدت لتبقى وإنما وجدت لترحل لا لترحل مجرد الرحيل، وحيث رحلت لن ترحل إلى العدم. حاشا لله عز وجل بعدما أخرجنا من العدم أن يردنا إلى العدم المطلق، نحن كنا في العدم المطلق. المهم نادى هذا الوجود الذي أظهره الله عز وجل أو ظهر، لأن نطرح القضية نحن نطرح موضوعي كما يقولون، نادى التفت فإذا بشيء يقل من قريب أو من بعيد، قال أنا أظهرك يا من تريد الوجود أنا أظهرك. قلنا من أنت؟ قال أنا المستحيل. قلنا له كيف أنت لا تقبل الوجود أصلا، كيف تمنح الوجود وأنت الوجود في حقك مستحيل؟ وبالاتفاق الذي علم الشيء أو فقد الشيء لا يمكن أن يهبه. إنسان مفلس أي يمكن أن يخرج منه فلس واحد، هو مفلس، مفلس يعني لم يبقى معه ولا فلس واحد. الذي عدم الشيء أو فاقد الشيء لا يعطيه، وهذا متفق عليه. شمعتان منطفئتان نريد أن نشعل إحداهما بالأخرى، هيهات لو أننا ضممنا ألف مليون شمعة كلها منطفئة فاقد الشيء لا يعطيه. فيا محترم أنت نحترمك من حيث أنك قسم من أقسام الحكم العقلي، أنت المستحيل الذي دلنا العقل على أنه لا يقبل وجود أصلا، فسكت المستحيل. الله يجزيه خير، يعني ما قاوح كما يقولون، ما أصر على أنه وهو مستحيل يريد أن يوجد هذا الوجود. بقي عندنا الممكن المماثل للغارق في العدم، فنادى الممكن وهو القسم الثاني من أقسام الحكم العقلي، فقال الممكن أنا سأوجد هذا الممكن. قلنا له أنت بما تفترق عن الممكن الغارق في العدم؟ أنت عدم مثل تماما، أنت الأول حقق وجودك بعدين يمكن أن نستمع إليك على أنك يمكن أن تمد يدك الموجودة، يدك ليست الموجودة أصلا، أنت قسيم من ينادي ليوجد، فكيف تمنع الوجود وأنت تحتاج إلى من يمنحك الوجود؟ ذلك أن العدم لا يوجد العدم، من كان في العدم لا يمكن أن يهب من كان مثله في العدم الوجود. ما بقى إن غير قسم واحد ثالث، أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم ونحت لذة الإفهام أو الأفهام، يصح الروايتان. يبقى الواجب، من الواجب؟ قال هو الذي لا يقبل عدم. من الواجب؟ الذي لم يسبق وجوده عدم، وما في إلا الله عز وجل. وقد بين الله عز وجل لنا أنه الذي تكفل بإيجاد هذا الوجود، ثم بقي ما أعلن الله عز وجل عنه قائما على كل رؤوس الخلائق، ما في إلا الله عز وجل هو الذي أوجد هذا الوجود. المستحيل لا يمكن أن يكون قد أوجده لأنه مستحيل لا يقبل وجود. الممكن مفتقر مثل صاحبه هذا لا يمكن أن يوجده على الإطلاق. يبقى عندنا الواجب. الواجب نحن بحاجة أن نتعرف إلى عموم تعلق قدرة الله عز وجل، من حيث إن الله عز وجل من حيث وجوده واجب، من حيث صفاته، صفات الله عز وجل واجب في الوجود أيضا، صفات الله كذات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل من حيث ذاته ليس كمثله شيء، ومن حيث صفاته ليس كمثلها شيء سبحانه وتعالى. فليس كمثله شيء، لا ذات ولا صفات ولا أسماء ولا أفعال. نحن بحاجة كما قلنا ليتعرف إلى عموم تعلق ذات الله عز وجل، والجانب العملي السلوكي فينا. قلنا حينما نخرج من البيت نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مع ذلك أن قدرة الله عز وجل تعلقت بك من أجل أن تتحرك فوق هذه الأرض، تعلقت بك من قبل من أجل أن تنجزك. أنت لم تكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ أنت ماذا كنت قبل أن تتكون نفسا؟ ولا شيء على الإطلاق. كنت مستحلبا، كنت عبارة عن عصارة هضمية، ما أكثر من هذا. أنا وأنت ما نتكلم عن إنسان، نحن جئنا من نمط آخر، نحن في معرض الصياغة الآن. أنت مثل غيرك تماما، إسوارة مثل إسوارة، مثل خاتم مثل حلق، مثل كلها مصنع من أروع المصانع، وكل صناعة من هذه الصناعات لها طائر طاغها. فحيث تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنعم عليك بنعمة الإيجاد، وأنعم عليك بنعمة الإمداد، وأنعم عليك بنعمة الحركة، حيث إنك حينما تواجه أمر من الأمور، وهذا أيضا لطيف بالمعنى السابق، تقول قدر الله وما شاء فعل. أنت تريد والله يريد، والله يفعل ما يريد. إذا حققت إرادتك أحمد الله عز وجل على أن وافق قدر الله عز وجل ما أردت. لكن لو أنها صدمت إرادتك بقضاء الله عز وجل فما نفذ إلا قدر الله تبارك وتعالى. قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، لاحظ فعل. إذن كل هذا الوجود كله لا يخرج عنه حلقة واحدة ولا إسوارة واحدة ولا أي حيلة من حلى هذا الكون لا يمكن أن يخرج عن الصائغ. الصائغ يعني الذي أوجد هذا المطار الذي عرض علينا في صفحة هذا الوجود، وهذا الوجود إنما هو معرض من أروع المعارض التي أبدعها الله عز وجل. تعال بنا الآن إلى التعرف إلى، وأنت تتحرك تتحرك بالله وغيره يتحرك بالله عز وجل أيضا. من أعطاك هو الذي منع غيره، ومن منعك هو الذي أعطى غيره، فهو يعطي ويمنع. أسماء الله عز وجل استحضارها، أغلب أسماء الله ترجع إلى عموم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. هو خافض والرافع، المعز المذل، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يحيي ويميت سبحانه وتعالى، يقدم ويؤخر سبحانه وتعالى. هو الذي له مقاييس السماوات والأرض، بيده خزائن السماوات والأرض. هو بديع السماوات والأرض، بديع بمعنى أنه أبدع السماوات والأرض. هذا يرجع لمعنى الصياغة، وإن كان لا يجوز أن نطلق على الله الطائر. المعنى الذي ذكرته لا أقصد به على الإطلاق أنه يجوز لي أن أقول طائر، ذلك أن أسماء الله توقيفية، قد يكون معنى الاسم معنى صحيح لكن لا يجوز لنا أن نطلقه على الله لأنه لم يرد بين أسماء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا حينما نقول بديع السماوات والأرض وهو قول الله عز وجل، يفهم من هذا أنه هو الذي أبدع هذا الوجود على غير مثال سبق، يعني لم يحتذي الله تبارك وتعالى هذا الوجود لخلق خلقه غير الله عز وجل قبل الله تبارك وتعالى. نحن عندنا ما يسمى بالتقليد، حينما يأتي رسام ليرسم صورة لوحة للكون أو للغروب أو للشروق أو للبحر أو للغابة من الغابات أو للسحب في السماء، ماذا فعل هو؟ هو قلد فقط، يعني هو احتذى صورة الشفق فإذا به يرسم لوحة. نحن نبهر باللوحة. هنا ينبغي ألا تغفل عن أنك إذا بهرت بلوحة مقلدة، أفما ينبغي لك أن تبهر باللوحة الأصيلة؟ أيمكن أن تكون لوحة التي فيها براعة وفيها إبداع وفيها أضواء وفيها ألوان وفيها ظلال، كل ما شئت أنت أن يكون في هذه اللوحة وأنت مبهور بها وأنا أبهر باللوحات الجميلة؟ لكن لماذا أنا أغفل الأصل الذي احتذى هذا المصور لوحته على أساسه؟ إذا رجعت إلى بديع السماوات والأرض، هل أخبرنا الله عز وجل عن أنه بديع السماوات والأرض؟ نعم أخبرنا الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. على ماذا يدل هذا؟ إن كل شيء خلقناه، كل شيء خلقناه بقدر. ثم أليس التفكير في السماوات والأرض من شأن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، كل الوجود خلق الله عز وجل، ما خلقت هذا باطلا. يفهم من هذا أنك أمام خلق الحكيم، أمام خلق الخالق سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يخرج شيء من هذا الوجود عن تعلق قدرة الله عز وجل؟ قال السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما في ذرة في هذا الوجود إلا وهي ملك الله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ملك السماوات والأرض والله على كل قدير. هل هناك شريك مع الله في المالكية؟ ليس هناك شريك مع الله في المالكية. لماذا؟ قال لأن الله وحده متفرد بالإيجاد والإمداد والإعدام، من حيث إنه الذي تفرد بالخلق فهو المالك الحقيقي، وما يتأتى للإنسان من تمليك الله عز وجل التمليك العارض هذا يرجع إلى فضل الله عز وجل على أنه خلق وملكك، فأنت مالك ملكا عرضيا لفترة إنما يمثله عمرك الذي قدره الله عز وجل لك. ولذلك حينما نفلت الإفلاس الذي ربما نشهده أو تشهده قلوب العارفين في هذه الدنيا، العارفون بالله عز وجل يعلمون أن مالك الملك هو الله، وقد علمنا الله عز وجل أن نقول قل اللهم مالك الملك، مالك الملك. لكن كثير من القلوب لا تدري هذا. من هنا يوم القيامة أخبر الله عز وجل عما سيكون، قال لمن الملك اليوم؟ ما أحد يجيب، فيجيب الله عز وجل ذاته بذاته لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. إذن نحن أمام عموم التعلق، هذا يريح القلوب على أن هذا الكون بقبضة الله عز وجل، سواء ظهر لك منه ضراء أو سراء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المهم أنك لست مخلد في هذه الدنيا، أنا أقول المهم الآن لست مخلدا فيها، وقد أخبرنا الله عز وجل، ومع إخبار الله نحن نشاهد الرحيل، رحيل ساعي، بل كل ثانية برحيل عن أرض هذه الدنيا. إلى أين؟ قلنا إلى عالم البرزخ كما جاءت به الأخبار سواء في القرآن الكريم أو السنة المطهرة. إذن نحن أمام ساحة كبيرة كلها خلق الله عز وجل، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الإنسان، الريح، العواصف، الماء، الشمس، الإشعاع، الحرارة، كلها خلق الله عز وجل. أنت في رحاب من إذن؟ في رحاب الله عز وجل. إذا كنت أنت قلبك مع مالك الملك معك كل ملك معك، لأنها وقتها تجيد قراءة هذا الكون. إجادتك لقراءة هذا الكون حيث إنك في كون أخبر الله عز وجل، أخبرك الله عز وجل عنه أنك في دار اختبار ولن يدوم لك هذا الاختبار، سرعان ما ترحل إلى الله عز وجل، ولكن ما يترتب ما بعد الرحيل أخطر بكثير. قال أحد العارفين بالله عز وجل: حذاري أن تشغلوا بصدمة الموت عما هو ما بعد الموت. تقول الموت صدمة، لكن قلما يفكر الإنسان أنه هذا ما الذي يقال له بعد ما رحل إلى الله عز وجل. إذا كان كافرا موحدا مجرما طاغية قاتلا سفاكا للدماء، هو مات، فقط مات، والجنازة كانت مبهرة عليها كل بهارات الهند، ولو بهرتها مو المسألة مثل بهارات هنا أبدا، المهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. بعد الموت حقائق، وقد جاء بها وحي الله تبارك وتعالى. شهودي عموم تعلق القدرة هذا يروح قلبي، لأني أنا مع الله تبارك وتعالى، مع الله بهذا الشهود أختم، بمعنى أنا آمنت إيمانا كاملا أن كل الذرات بقبضة الله عز وجل. هذا دلنا عليه العقل، حيث قال العقل: كل ما سوى الله خلق الله، كل ما سوى الله مخلوق، ولا بد لكل مخلوق من خالق، والخالق لا يمكن أن يكون مستحيلا ولا يمكن أن يكون ممكنا، ذلك أن الممكن مخلوق من جملة المخلوقات، إذا لا بد من أن يكون واجب وجود. ومن هنا أعلن الله عز وجل على المسامع بما نزل به جبريل عليه السلام: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الذي لا يريد أن يصدق هو حر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نرجع الآن للقرآن الكريم. هل القرآن الكريم دلنا على ما نحتاج إلى أن نتعرف إليه من حيث ذات الله وصفات الله وأسماء الله وأفعال الله؟ المحور الرئيسي في القرآن أنه عرفنا بالله جل جلاله، المحور الرئيسي. قضية الخالقية عمت القرآن من أوله إلى آخره، خالقية. بل قلنا من معاني عموم تعلق القدرة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. يفهم منها أن كل هذا الوجود بعقاربه وأفاعيه وإنسه وجنه وأباليسته كل خلق الله عز وجل. خلقه لحكمة، نعم، أدلنا الله عز وجل على هذه الحكمة، نعم. لماذا دلنا عليها؟ قال: من أجل أن تحدد هدفك في المسار، وأنت تنمو شيئا فشيئا حتى يصطدم الرأس بالسقف. نحن نعرف أن الموظفون لهم سقف في الوظيفة، بلغ 60 طرق رأسه بالسقف تبع الوظيفة. فبلغ في آخر سنة لما دخل في 60 أنه هذه آخر سنة لن يجدد ذلك العقد، يحال إلى ما يسمى بالتقاعد أو التقاوم أو الاسترخاء أو الانحلال المفصلي أو كل ما شئت أنت أو الاكتئاب. المهم أنه يصطدم رأسه بالسقف الزمني للوظيفة. هل هناك سقف زمني للأجل؟ نعم، بيقين هناك سقف للأجل، لكن متى يصطدم رأسي بالسقف أنا مش عارف. لماذا؟ قال: ينبغي أن أكون على استعداد، أنا مستنفر، ما أدري أبلغ 80 70 60 50 20 10 5، ما أدري متى يصطدم رأسي بسقف الأجل. وإذا ما اصطدم الرأس بسقف الأجل لابد من الرحيل، وحيث أرحل ينبغي أن أكون إذا دخلت في عمر التكليف، لا 10 سنوات، إذا دخلت في سن التكليف يعني البلوغ، مع ذلك أنه ينبغي أن تستحضر هذا من أوائل المستحضرات، وهذا شأن الآباء، شأن الأمهات، شأن المدارس، شأن وزارة الإعلام في البلاد العربية والبلاد الإسلامية، شأن المجلات، شأن الجرائد، أن تحدد لنا ما الهدف الرئيس من وجودك. الهدف الرئيس، أنا يمكن أن أعمل أهداف مصاحبة للهدف الرئيس، لكن كلها بالصدق في الهدف الرئيس. ما الهدف الرئيس؟ لو افترضنا أني أنا تعاقدت مع مصرف المصارف الإسلامية لأحرسه، الهدف الرئيس الحراسي، قد يكون مع الهدف الرئيس بعض الوظائف الأخرى، قد يكون، لا مانع من هذا، لكن الهدف الرئيس من وجودي كله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هدف الرئيس أن تكون عبدا لمن؟ لله جل جلاله. إذا حددت هدف الرئيس، مع ذلك أنك تقرأ الآن القرآن الكريم لتتعرف إلى أن الخالقية لله والمالكية لله سبحانه وتعالى، الذي يقيم ويقعد، الذي يقدم ويؤخر، الذي يرفع ويضع، الذي يعز ويذل، الذي يحيي ويميت، الذي بيده الأرزاق كلها. كما أن الله عز وجل من حيث الأساسيات في حياتنا، أنا أخاف على الرزق، أخاف من أن ينهو خدماتي، وإذلك تجدني مثل الشاة التي لا قرون لها، يعني يقولون تعال حتى نركب على ظهرك شوط، ما في مانع، لأنه وظيفي هذه، وأنا وين بدي أسرح وأمرح، من يطعمني، من يسقيني، أنا أخاف على الرزق. قال قضية الرزق بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. القضية الأخرى، أنت خائف على حياتك ما؟ نعم، كن على يقين أن لك أجال، لو كل أهل الأرض اجتمعت على أن يقدموا أو يأخذوا ما تضاعوا. صحيح نحن قد يجب فعلنا الأمر أحيانا، يقول هذا طيب الذي قتل الآن خلص أجله، والله لو لم ينتهي أجله لما قتل على الإطلاق. المصيبة في القاتل لا في المقتول، المقتول انتهى أجله، ولكن المصيبة، أقول مرة ثانية، المصيبة في هذا أعمى القلب، أعمى البصيرة مع البصار، هو الذي فعل هذه الفعلة التي لو حضر غدا يوم القيامة، أنا ما أدري ما الذي سيفعل بنفسي وقتها، بيأكل أصابعه ولا بيأكل رجليه. لماذا؟ قال لأنه إذا برئ من الدم وقد عرض على الله عز وجل هذا في خير، أما الذي يحمل الدم في عنقه، أحدهم كان يرى الكوابيس، قال أنا قلق جدا، نعم خير إن شاء الله، ممكن تبين لي متى بدأت هذه الكوابيس؟ قال بدأت كنت رايح على رأس الخيمة وصوت قريب من أم القيوين، وإذا بقطة أشهر ما كان إنسان مثلا، لأنه في ناس إذا بيرسوا الإنسان ودون القطة حتى، فهذا لما هرس القطة وغصب عنه قطة هربت إجت تحت الدواليب، انتهى الموضوع. صار يرى كوابيس، قلنا والله في خير عظيم يا أخي، ما هؤلاء الذين لا يرسون قطة بل إنسانا، ومع ذلك ما أدري هل ينامون أو لا ينامون، لا أنام الله عز وجل أعينهم. ارجع الآن إلى معنى مهم جدا هو الذي يصوغ السلوك. المؤمن عزيز بالله، متى ما رأيت المؤمن ذليل معنى ذلك أنه قد خرج عن دائرة عبودية لله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة الحقيقية تأخذها من حيث كونك عبد لله تبارك وتعالى. إذا أردت العزة الحقيقية فانتمي، انتسب لله جل جلاله، أنت عبد الله، ومن هنا الكون كله ما يسألك، لأنك عبد من؟ عبد من بيده ملكوت السماوات والأرض. بناء على هذا المعنى، هو جزء من المعنى، السلوك ترى ما يوجد ذا السلوك، السلوك الرباني هو السلوك الرباني، السلوك الرباني هو الذي يقوم على مجموعة من الحقائق، مجموعة من الخصائص، مجموعة من البدهيات الإيمانية. سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان بالحجر، فمر أحد الأمراء وعرفه، فعرض عليه خدمته، الأمير يعرض على سالم، فالتفت سالم قال له إني لأستحي أن أسأل غير الله في بيته، في بيت الله أنا مستحي أسأل غير الله عز وجل. انتظر هذا الأمير رجل خير في خير، والله والله في خير، انتظر حتى فرج سالم لحق به، صار خارج المسجد الآن، فقالوا الآن نحن خارج المسجد إني لأستحي أن أسأل الله أن أسأل غير الله في بيته، الآن نحن خارج البيت أسأل. قال له أسألك أمر من أمور الدنيا أم من أمور الآخرة؟ قال له أمور الآخرة أنا ما لي علاقة، هو لو نجا بنفسه رائع جدا حتى يسأل، يعني يمكن أن يقدم خدمة لي في الآخرة. قال له لا، أمور الدنيا أمور الآخرة ما لي علاقة فيه أنا. قال له إني والله ما سألتها من بيده الدنيا، أفأسألها من ليس بيده الدنيا؟ أنا ما سألتها الله عز وجل، والدنيا بيد الله تبارك وتعالى. فأسقط في يد هذا الأمير. نحن بحاجة لمثل هذا الأمير حقيقة، وبحاجة لمثل سالم رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل هذا يمكن أن يصار؟ كنا المعرف قائم، معرف الصياغة قائم، والصياغة الربانية يقول فيها الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. والربانية بأخصر معانيها، مرة من مرات عم تكلم عن الربانية، فقال لي أحدهم يعلق على الخطبة إنه أنت عم تبحث في أمور ما بيعرفوها الناس، ما يعرفونها. نعم، إذا الربانية ما بيعرفها المسلمون معناتها نحن لازم نرحل الآن إلى المريخ. الربانية صفة من صفاتك أنت، الربانية كنا الربانية نسبة للرب، نسبة للرب. منين أنت؟ قال أنا حمصي، حمصي مع منسوب لحمص من حيث مسقط الرأس. أنت شامي منسوب للشام، أنت فلسطيني منسوب لفلسطين، أنت مصري منسوب لمصر، أنت رباني. الآن انتهى الأمر، قطعنا عن الأرض الآن، ما عاد في مجال الأرض. أنت رباني يعني أنت منسوب للرب، حتى تكون صادق في النسبة، لأن النسبة ليست جواز سفر، جواز سفر يعني أي شيء. قال لا، النسبة هنا جواز حقائق. أنت حتى تكون رباني ينبغي أن تكون عبدا لله، لا عبدا لشهوة ولا لدرهم ولا لامرأة ولا لخميصة ولا لخبيصة ولا لجاه ولا لسلطان. أنت عبد لمن؟ لله عز وجل. وبمقدار ما تحقق عبوديتك لله فأنت الرباني. من الرباني الحقيقي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرباني الحقيقي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. أي رباني؟ أنت بمقدار ما تحقق العبودية لله فأنت رباني، يعني منسوب للرب جل جلاله. أحيانا يعتز بعض الناس بالجنسيات، وأحيانا اعتزاز بالجنسية إنما ترجع للدولة التي تحمي هذه الجنسية. يعني أنت منين؟ قال ما في واحد منكم الآن، من كاميرون. توكل على الله، وين هي الكاميرون؟ بل على الأرض، في أرض كاميرون. قال في أرض كاميرون، بخلاف ما لو قال أنا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. يعني أنت في بيعتز، نقول له والله ما في عز حقيقية إلا أن تعتز بنسبتك للرب تبارك وتعالى، لأنه حتى ولو خرجت من هذه الدنيا وأنت ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مشروع بالأبواب لا ربه لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله. أنا هذا المعنى يمكن كلما خطر بالبال أرتجف منهم، هذا ليس باب التعبير فقط، أرتجف منهم. ما معنى أقسم على الله؟ يقول له أقسمت عليك يا رب يفعل، الله يفعل. إذا قال له أقسمت عليك يفعل الله عز وجل، ما ذي صلة؟ أي صلة بالله عز وجل هذه؟ هل هذا عزيز؟ والله هو العزيز وما سوى ولا شيء على الإطلاق. البراء بن مالك رضي الله عنه كانت تأتيه رجفة قبل أن يدخل المعركة، فيحتاج إلى مجموعة من الرجال يثبتونه، لكن متى ما انتهت الرجفة صار ما يقاوم، ما يستطيع قد وجهه، أول ما برجف ويثبتونه بعدين من طريق. فمرة من المرات تعثر عليهم النصر، تأخر النصر، قالوا يا براء انت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم انت منهم لو اقتنع الله الى براء، والبراء مالك منهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، قال والبراء مالك هو منهم. فقل يا رب اقسم عليك لما منحتنا اكتافهم والحقتني بنبيك. انتهت المعركة مباشرة، دارت اختلفت الريح، فتمكن المسلمون من لما منحتنا اكتافهم، يعني كأنما أعطي كن، كأنما قلت أنا، حتى ما يثبت المعنى على السامع. ثم استشهد براء بن مالك، لأنه قال وألحقني بنبيك، هي الربانية حقيقة، هذه هي الربانية. هل هذا يغذى؟ نعم يغذى. من جملة أنماط التغذية أن تقرأ القرآن ختمة واحدة فقط، إذا كنت عم تقرأ كل 30 يوم ختمة، فحاول أن تتتلمذ في مدرسة القرآن ختمة كاملة تتعرف فيها فقط إلى شمول تعلق قدرة الله عز وجل فقط، حتى تقف على أن هذا الكون كله ذراته ومجراته بقبضة الله عز وجل، ولا أحد حل حقيقة. هذه خيالات، كلها خيالات من أول إلى آخر، ولا شيء على الإطلاق. لكن وجدنا نحن، أوجدنا الله عز وجل في دار اختبار. يعني إذا تأذيت أحدهم قال ضربت سبكة، قال له لماذا تبكي؟ قال له والله هذا بكاء فرح، ضرب كف بكى. قال له ماذا تبكي؟ قال له هذا بكاء فرح. قال لماذا؟ قال له أنه هذا أول كف في سبيل الله. طبعا لا تشتوا هذا، نسأل الله عز وجل أن يحمي وجوهنا من الخوف، خاصة إذا كانت الخوف فعلي. فهنا نأتي الآن، اقرأ القرآن ونحن مع مجموعة من الآيات كلها تصب في عموم تعلق قدرة، عموم تعلق القدرة وسياقات. وصلنا إلى قول الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة. الإنسان كون عبر مراحل، وقد جاءت المراحل لو أنت وضعت النصوص بعضها إلى جانب بعض لوجدت البداية من التراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ولا شيء، أنت ما في شيء قبل أن ينبت الله عز وجل النبات الذي يدخل في طعام الإنسان الذي يخلق منه بعد ذلك النطف، كل تراب حقيقة قبل أن يخلق النبات من هذا التراب، وقبل أن يأكل الحيوان النبات ويحوله الله عز وجل بآليات رائعة، مصنع كوني عجيب، إلى لحوم وإلى ألبان وإلى أجبان بعد ذلك وإلى قال هذا كله يا أيها الناس إن كنتم برب بعثي فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم، ثم بين الله عز وجل تتمة الآيات ليبين أن الذي خلقك ولم تكن شيئا قادر على أن يبعثك مرة ثانية. عجيب هذا الإنسان الذي يشهد، هذه ليست من المغيبات، أنك لم تكن شيئا ليست من المغيبات على فطرة، هي من الحسيات. أنت ماذا كنت؟ أنت تعرف أنه لم تكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الجواب جاء، أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن هذا الإنسان شيئا مذكورا، ما كان شيء على الإطلاق. إذن هذا من الحسيات، من الأكوان الظاهرة. طيب إذا كان خلقك من العدم ولم تكن شيئا، فبعد أن خلقك وكونك ثم دسست بالتراب مرة ثانية تقول كيف يخلقني مرة ثانية؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال ما يحيي العظام وهي رميم. قال علماء الاحتراز في القرآن ونسي خلقه، قال لو أنه تذكر خلقه لما قال من يحييه، لأنه غشي يكون حقيقة. يعني إذا أنا قدمت له أمامه كتبت رسالة وعطيت إياها، قال لي طيب من يعيد رسالة إذا مزقت أنا الآن؟ من صغى الأول؟ من صغى وعطاتها؟ الذي صغى يصيغ مليون متحكايتها. بالعكس بالاتفاق من حيث البداهة عندنا الإعادة أيسر من الإنشاء، الإعادة أيسر من الإنشاء. ومع ذلك الإعادة والإنشاء والابتداء والإبداع كله سواء، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هنا خلق الإنسان من نطفة، خلق الإنسان، كلمة ال في الإنسان للجنس. طيب هل يصح هنا بعد قوله تعالى خلق الإنسان أن يأتي واحد من فقاسيا ويقول هل أنا تعلقت بقدرة الله عز وجل؟ طيب خلق الإنسان، قال خلق الإنسان، قال هو مو إنسان، هو مو إنسان. طيب أنت لو خرجت عن كونك إنسانا، وربما خرج كثيرون عن كونهم أناسية إلى أن يصبحوا بالحيوانات، هل الحيوانات خلق غير الله عز وجل؟ حتى الحيوانات خلق الله تبارك وتعالى. افترض أنه خرج من كونه إنسانا وحيوانا إلى أن يصبح نباتا غصن شجرة، طيب خلق الأشجار خلق من خلق الله عز وجل؟ استحي على دمك كما يقولون. خلق الإنسان من نطفة، ثم يقول الله عز وجل وصوركم فأحسن صوركم. النطفة بالحقيقة جرم مكون من خلايا، لأنه حينما يقال نطفة، نطفة الأمشاج مكونة من حيوان منوي بويضة الملقحة هذه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، الأمشاج يعني أدخل الله عز وجل جزءا بجزء ليشارك كل من الرجل في النسل، ليكون هناك أب وأم قد اشتركا في ما خلق من أجله، وهو خلق الله عز وجل وهي حكمة الله تبارك وتعالى. في قضية التصوير الآن، أيدخل الإنسان في مراحل خلقه في رحم أمه في مرحلة التصوير؟ نعم، التصوير العام والتصوير الخاص. التصوير العام حينما ينتقل من كونه علقة حيث علقت بجداد الرحم في موضع الدقيق 100%، وهذا ما يتعلق بما يركب من لوالب أحيانا من أجل منع الحمل، حيث أن الطبيب الحاذق يضع اللولب في المكان الذي يكون فيه العلوق حتى يمنع النطفة الأمشاج من أن تعلق في جدار الرحم. في مثل هذه الحالة بعدها يدخل في المضغة، المضغة قالوا مثل قطعة اللحم الممضوغة، فعلا التصوير كله يدل على هذا المعنى، مضغة كأنما قطعة لحم مضغتها وجدتها أن لسه ما استويت، قلنا للأهل أنت أعيدي الطنجرة على النار من أجل أن ينضج هذا اللحم، مضغة. ثم بعد ذلك يكون التخلق، التخلق أمر مذهل لعل كثرة سوئتنا للتصوير تبهت حقيقة الإعجاز في الخلق. كثرة سوئتنا للتصوير مع أنه ما رأينا التصوير كثيرا، لكن صور كيف يتشكل الرأس، الجذع، الأطراف، البراعم كله يتبرعم في الداخل. آية من آيات الله الخلق، خلق الإنسان حقيقة. فلينظر الإنسان إلى طعامه هذا من حيث الطعام، حتى من حيث الطعام علاقتك أنت بما ينبته الله عز وجل من نبات في الأرض، وصلة الجهاز الهضمي فيك بالأرض التي خلقك الله عز وجل عليها، وهيئ لك كل ما فيها، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كلها نصوص تشيرك بأنه هل هناك فارق بين إنسان وإنسان؟ أهم فارق بين إنسان والإنسان الذاتية هذه ربما لا يلتفت لها، بمعنى أنا أعرف أني لست أنتم، وأنتم تعلمون كل واحد منكم أنه ليس كجاره الذي يجلس إلى جانبه، كل منا يدري أنه هو هذا هو الذاتية، أنت يعني، أو هو ما في مشكلة. دعك الآن من البصمات، دعك من القسمات، دعك ولو تقاربت الوجوه يبقى هناك فارق حتى بين الأخ وأخيه، إلا ما يكون هناك فارق بينهما في المقايسة. يكفي في فارق كثرة الخلايا وقلة الخلايا، يكفي هذا. لكن الذاتية أمر مهم جدا، فالعصافير قد لا تفرق بين وجه ووجه فيها، بخلاف الإنسان، إنسان ذاتيته مختلفة عن ذات الإنسان الآخر. إذا كان في هبل معين فيظن نفسه أخاه، هذا قلنا أنه المثل العربي يقول أحمق من هبنقة، أحمق من هبنقة من الأمثال التي تناولها الذين جمعوا الأمثال مثل مجمع الأمثال الميداني. ما أحمق من هبنقة؟ هبنقة كان أهبل، أحمق من هبنقة. هبنقة له أخ، غالبا ما كان يتوه بينه وبين أخيه، كان يظن حاله أنه أخوه، ويأتي أخوه يتعب معه يقول لك يا أخي أنت غير أنا، أنا أنا وأنت أنت. أخيرا سبق على أن يضع في رقبة أخيه طوقا، طوق، فإذا ما شك في ذاته أمسك الطوق، عرف أنه هو صاحب الطوق، إذا ما عاد يضيع، توكلنا على الله. جاء من يمزح معه فأخرج الطوق ووضعه في رقبة أخيه، لما وضعه في رقبة أخيه استيقظ هذا، فجاء إلى أخيه وجد الطوق، الطوق يدل على أنه هو، والطوق في رقبة أخيه يدل على أنه ليس هو. طيب حلها الآن أنت، والله ما استطاع. قال له يا أخي يا أخي، ففتح عينه، قال له إذا كنت أنت أنا فمن أنا؟ إذا كنت أنت أنا باعتبار الطوق برقبته فمن أنا؟ إذا كان أحمق هذا مرض بيكون حقا، أما الأصغر كل من يعرف ذاته. لماذا؟ قال كل نفس بما كسبت رهينة، أنت يوم القيامة ولا تجر وازرة وزر أخرى، يوم القيامة ما تحاسب عن أبيك ولا عن أمك ولا عن ابنك، وإنما تحاسب عن نفسك حقيقة. بناء على هذا لا يجوز على الإطلاق أن يقتل الأخ بجريمة ارتكبها الأخ، هذه في الجاهلية فقط. في الجاهلية كانوا يغيرون على القبيلة كلها، لأن واحد من القبيلة اعتدى على واحد منهم، واحد فقط، هذه جاهلية. والمشكلة أنه أناس يعتقدون أنهم من التقدم من مكان وأنهم بالإجرام من مكان، ومع ذلك قال أنا أبو من جاهلية، مع أنه كلهم جاهلية لكروموسومات، لو أنك عصرت خلاياهم لطلع معك كأس جاهلي عبر عصاك المونيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ذكر رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولك أرجع بك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.